بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين. هذه ترجمة أوردها النسائي وأورد تحتها أحاديث، ومقصوده من ذلك بيان أن اليمين لا تستعمل عند قضاء الحاجة، وإنما تستعمل الشمال، فلا يمس الذي يقضي حاجته ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، يعني معناه أنه لا يستعمل اليمين عند قضاء الحاجة، وإنما يستعمل الشمال. قد أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، يعني أنه يتنفس في خارج الإناء، عندما يريد التنفس يزيل يبعد الإناء عن فمه ويزيحه عن فمه ويتنفس خارج الإناء. وهذا من آداب الشرب، أن الإنسان لا يتنفس في الإناء، وإنما يشرب بدون تنفس، يخرج على الماء، فإذا احتاج إلى التنفس فإنه يقطع الشرب ويزيل الإناء عن وجهه ثم يتنفس ثم يعيد الشرب، أو ثم يعود إلى الشرب. إنما نهي عن التنفس في الإناء لأنه قد يخرج شيء من أنف الإنسان فيكون سببا في تقذره وكونه يستقذر الماء، وكذلك غيره إذا رآه يتنفس ويخرج نفسه إلى الماء وهو في حاجة إلى التنفس أعلى. ذلك الذي يجب للمس، بحيث تكون بعيدة عن مس الذكر والاستجاء عند قضاء الحاجة، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء وبين النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر آداب الشرب وذكر آداب فناسب الجمع بين عند دخوله لا يتنفس وهو عند الشرب, وعند خروجه لا يستعمل اليمين. الإسناد هذا من شيوخ النسائي, وهو ثقة, وهو بصري ثقة, ويكنى بأبي مسعود, يعني وافقت كنيته اسم أبيه, وافقت كنيته اسم أبيه. أن من أنواع علوم الحديث أن يعرف, أو أن أنواع علوم الحديث من وافق كنيته اسم أبيه, من أنواع علوم الحديث معرفة من وافق كنيته. على معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من الرواة, ما هي هذه الفائدة التي نستفيدها من كوننا نعرف الرجل إذا كانت وافقت كنيته اسم أبيه؟ كهذا الرجل الذي عندنا, فهو مسعود وابنه اسم مسعود, يكنى بأبي مسعود, ما هي الفائدة؟ حتى لا يظن التصحيح, حتى لا يظن الرؤية بدل النسبة, لأنه إذا كان إسماعيل بن مسعود جاء في بعض الكتب حدثنا إسماعيل أبو مسعود, هذا قصر. إن جاءك حدثنا إسماعيل ابن مسعود, فائدة معرفة هذا النوع من أن لا يظن التصحيح, ألا يظن التصحيح عند ما يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. وسبق أن مر لهذا نظائر مثل هناد بن السري وهناد أبو السري, سبق أن مر بنا. وكذلك يعني عددا كبير يعني يأتي ذكرهم من الرواة وافقت كناهم أسماء آبائهم, وهو من رجال النساء فقط. هذا الرجل خرج له النساء وحده, ما خرج له أصحاب الكتب الباقي أصحاب الكتب الباقين, وإنما خرج له النساء وحده وهو من الثقات. حدثنا خالد, خالد هذا هو ابن الحارث, خالد هو ابن الحارث وهو بصري, وهو ثقة, وهو من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب, وهو خالد بن الحارث. عن هشام, أما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي, هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي الذي سبق أن مر بنا ذكره, سبق أن مر بنا ذكره, وهو من رجال الجماعة, هو ثقة, هو ثقة من رجال الجماعة, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, هذا هو هشام. عن إيش؟ عن يحيى, ويحيى هو ابن أبي كثير الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى, والحديث كلها وهذا الحديث كلها تدور عليه, يعني طرق هذا الحديث الذي هو حديث النهي عن حديث أبي قتادة عن ابنه عبد الله عن يحيى, كلها تأتي عن يحيى بن أبي كثير وتتبرع عنه. وقد سبق أن مر بنا الحديث فيما مضى عن أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير أما هنا عن عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير, ويحيى ابن أبي كثير هذا ثقة من رجال الجماعة, وسبق أن ذكرت لكم أنه قال كلمة عظيمة في بيان طلب العلم والحث عليه والصبر عليه, قد ذكرها مسلم عنه في صحيحه, وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه كلمة جميلة من كلمات هذا الرجل الذي هو يحيى ابن كثير, وهو ثقة كما عرفنا من رجال الجماعة. عن عبد الله بن أبي قتادة هو أيضا ثقة من رجال الجماعة, وسبق أن مر ذكره. وأبوه أبو قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وسبق أن مر ذكره. وعلى هذا فإن رجال الإسناد كلهم من رجال الجماعة إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي, إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي فإنه من رجال النساء وحده, والباقون من رجال الجماعة, والباقون من رجال الجماعة, وكلهم من الثقات, كلهم ثقات. إسماعيل بن مسعود ثم بعده خالد بن حارث ثم بعده هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثم يحيى بن أبي كثير ثم عبد الله بن أبي قتادة, كل هؤلاء من الثقات, وكلهم خرج حديثهم الجماعة إلا شيخ النسائي فإنه لم يخرج له إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتنفس في الإناء, وأن يمس ذكره بيمينه, وأن يستطيب بيمينه. ثم أورد النسائي هذا الحديث, حديث عبد الله, حديث أبي قتادة من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير, من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير, وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء, وأن يمس ذكره بيمينه, وأن يستطيب بيمينه. وهذه الرواية مطلقة, ويقوله هو أن يمس ذكره بيمينه ما فيها عند قضاء الحاجة, بخلاف الرواية السابقة وكذلك الرواية التي سبقت فيما مضى. ومن العلماء من قال إن المطلق محمول على المقيد, يعني معناها أن النهي إنما هو عند قضاء الحاجة. ووجه هذا أن الأحاديث كلها تدور على إسماعيل على يحيى بن أبي كثير, كل الطرق تأتي عن يحيى بن أبي كثير, والقصة واحدة والحديث واحد, والقصة واحدة والحديث واحد. وإذا فالذي التي فيها التقييد بأنه عند قضاء الحاجة وأن النهي عن مس الذكر عند قضاء الحاجة جاء هذا مطلق فيحمل على المقيد, فيكون النهي في هذا محمولا على ما جاء من التقييد, لأن الحديث واحد وهو جاء عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة. قالوا فيحمل المطلق على المقيد, يحمل المطلق على المقيد, وأن يكون النهي عن ذلك إنما هو عند قضاء الحاجة. وذكرت فيما مضى أن السبب في هذا أن قضاء الحاجة تكون اليد اليمنى عرضة للنجاسة, ومن المعلوم أن الشريعة جاءت لأن تستعمل اليمين في الأمور المحبوبة والأمور الطيبة, والشمال بخلافها, تستعمل بخلافها. النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة لما فيما تعرض من النجاسة. ومن العلماء من قال إن النهي يكون على إطلاقه, وأنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة فهو عند غير قضاء الحاجة من باب أولى. وذكرت فيما مضى أن هذه الأولوية ليست واضحة, لأن النهي عند قضاء الحاجة إنما هو خوف النجاسة, وأما إذا لم يكن هناك قضاء حاجة فليس هناك ما يعني ما يدل على الأولوية, يعني أن مسه عند عدم الحاجة من باب أولى, لأن هناك مظنة نجاسة, هنا ما في مظنة نجاسة, هناك مظنة نجاسة وهن ليست مظنة نجاسة. من المعلوم أن الإنسان يستنثر بيساره، يستنثر بيساره ما يستنثر بيمينه، يعني الأنف عندما يخرج يعني ما في أنفه يخرجه باليسار ما يخرجه باليمين، لكن كونه يلبس أنفه بيمينه يعني في غير حال الاستنثار ما في مانع. وكذلك يعني كونه مثل ذكره في يمينه يعني في غير قضاء الحاجة يعني لا يكون مانع، لا يكون مانع. يعني فمن العلماء من قيد، من حمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال إنه يكون مطلقا أنه. ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق من علي سأله عن مس الذكر قال هل ينقضوا، قال هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، يعني معناه أنه يعني أن اللمس يعني كما يكون بالشمال يكون باليمين. وأن وأطلق هنا في السؤال وأطلق في الجواب نهاني تنفس في الإناء أيوه. وأن يستطيب بيمينه يعني يستنجي بيمينه، يستنجي بيمينه أو يستجمر بيمينه، يستنجي أو يستجمر كلها لا تكون باليمين وإنما تكون بالشمال. وأما الإسناد فيقول النسائي حدث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بصري صدوق من رجال الجماعة إلا البخاري، هو شيخ لأصحاب الكتب إلا البخاري، يعني الخمسة رووا عنه مباشرة، والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا، والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا، لم يخرج له شيئا، وإنما أصحاب الكتب من عدا النسائي فإنهم من عدا البخاري خرجوا حديثا، وهو شيخ لهم جميعا، شيخ لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومن ماجه، ولم يخرج له البخاري شيئا، وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر. حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو من الثقات ومن رجال الجماعة، هو من الثقات ومن رجال الجماعة. عن أيوب، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة. أيوه. عن يحيى بن أبي كثير، وهنا التقى الإسناد مع الأسانيد السابقة ومع الطرق السابقة لأنها كلها تدور على يحيى بن أبي كثير، الأسانيد أسانيد حديث أبي قتادة تدور على يحيى بن أبي كثير عن يرويه عن ابن أبي قتادة عبد الله، وعبد الله يرويه عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أيوه. قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة، قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. ثم أورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال المشركون نرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة، فقال أجل كان نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن نستقبل القبلة يعني عند قضاء الحاجة، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فحديث بقتاد حديث سلمان هذا سبق أن تقدم فيما مضى، سبق أن مر وأورده هنا من أجل ما اشتمل عليه مما ترجم له، وهو المنع من الاستنجاء باليمين، المنع من الاستنجاء باليمين. والمشركون قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه أنه أن صاحبكم نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، وكانوا قالوا هذا على سبيل العيب. فسلمان رضي الله عنه وارضاه لم يقابل او لم يقل انكم تعيبون, وسب وعاب وذم, وانما اثبت هذا الذي قالوه وبين ان هذا من محاسن هذه الشريعه ومن كمال هذه الشريعه وفيه بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا كل شيء حتى اداب قضاء الحاجه ما تركها دون ان يبينها لنا, حتى اداب قضاء الحاجه ما تركها. فصار ذلك اتى به على سبيل المدح وعلى سبيل بيان كمال هذه الشريعه وبيان كمال نصح الذي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وانه بين للناس ما يحتاجون اليه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قد بين عليه الصلاه والسلام اصول الدين وفروعه وبين للناس ما يحتاجون اليه. وهذا الحديث كما سبق ان ذكرت فيما مضى يستدل به اهل السنه والجماعه على المؤولين في ايات الصفات والذين يقولون أنه ليس لله يدين حقيقيتين وإنما المراد باليد النعمة أو القدرة, ويقول الاستواء هو الاستيلاء, ويقولون أن كذا هو كذا, ويأتون بمعاني لآيات وأحاديث الصفات. يستدل عليهم أهل السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان, فكيف يبين آداب قضاء الحاجة ولا يترك ويترك أمر الأصول والعقيدة غير مبين ويجعل الناس يتخرصون وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا المراد كذا والمراد كذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك على قولهم وعلى زعمهم, بل النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أناسا عربا فهموا ما خطبوا به. وقد قال ابن القيم أن من قال إن عقيدة السلف التفويض في المعاني وأنهم لا يعرفون المعاني فإنه قد جهل مذهب السلف ونسبهم إلى الجهل وجهل مذهبهم و جهلهم بأن قال إنهم يعني جهال ما يعرفون معاني ما خطبوا به, وأيضا كذب عليهم إذ أضاف إليهم شيئا ما قالوا وإذا فمعاني آيات وحدث الصفات فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم مما سار على من والد, كما جاء الإمام مالك حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والاستواء معلوم بدعة يعني عن كيفية. أخبرنا عمرو بن علي هذا هو الفلاس الذي مر ذكره مرارا, وهو من الثقات الحفاظ النقاد المعروفين بالكلام في الرجال والجرح والتعديل, الذين لهم كلام في الجرح والتعديل ونقد الرجال, وهم الرجال الجماعة خرج حديث أصحاب الكتب. أما شعيب بن يوسف شيخ النسائي فهو ثقة خرج له النسائي فقط, ثقة خرج له النسائي هو من رجال النسائي وهو من الثقات. قال واللفظ له يعني لما ذكر شيخين بين أن هذا اللفظ هو لفظ شعيب ليس له عمرو بن علي, لأن يعني كما هو معلوم الرواة يختلفون في سياق الحديث يكون فيه يعني اختلاف في التعبير. قال هذا اللفظ الموجود هو لفظ شعيب. وسبق أن ذكرت أن النسائي أحيانا يذكر شيخين لكن ما يبين من له اللفظ, وأحيانا يبين من له اللفظ, وأحيانا يبين له من له اللفظ. وقد مر بنا في مواضع تبيين من له اللفظ وهو للثاني منهما, الثاني منهما يقول واللفظ له ربما يرجع إلى أقرب مذكور. أما مسلم فهذه طريقته, يذكر من يعني عدد من الشيوخ ثم يقول واللفظ لفلان, حدنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان, مثل طريقة النسائي يعني هذه مثلها في الجملة. أما البخاري فقد ذكرت فيما مضى أن عادته أنه لا يذكر واللفظ لفلان, ولكن الذي عرف بالاستقراء من صنيعه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أنه للثاني منهما, أن اللفظ المذكور المذكور للشيخ الثاني من شيخيه. قال الحافظ بن حجر هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع البخاري. فذكر هذه الفائدة في حديث جابر, في شرح حديث جابر بن عبد الله, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر. عند شرح هذا الحديث بين هذه الفائدة التي هي أنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه عندما يذكر شيخين فإن اللفظ الذي يذكره يكون للثاني منهما. قال والدليل على هذا أن الأول الذي ما ذكر اللفظ له يأتي به في موضع آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن اللفظ الذي أثبته, فإذا يكون هو للثاني لا للأول. هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. أما النسائي فكون يذكر اثنين من شيوخه ولا يذكر من له اللفظ لا أدري ما هي طريقته, هل اللفظ للثاني أو اللفظ الأول, ولعله يتبين لنا فيما ندرسه من الأحاديث المستقبل يعني ما يفيد طريقته أو يرشد إلى طريقة رحمه الله. عن عبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي هذا يأتي ذكره لأول مرة لكن جاء ذكره فيما مضى مقرونا مع يحيى بن سعيد القطان بمناسبة ذكر الذهبي للاثنين وأنهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل, وأن أنهما إذا اتفق على جرح شخص معناه أنه لا يسأل عنه, لا يسأل عن جرحه, معناه أنهما أصاب الأدب. وعبر عن ذلك بعبارة جميلة حيث قال إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه, إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه, معناه أنهما أصاب الأدب. هذا كلام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وعبد الرحمن بن مهدي هذا هو إمام قال عنه الحافظ ثقة حجة حافظ عارف بالرجال والعلل, عارف بالرجال. فهذا هو عبد الرحمن بن مهدي وهو من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوة. عن سفيان, سفيان هذا غير منسوب, جاء في الإسناد غير منسوب. وفي ترجمة عبد الرحمن روى عن سفيان المهدي, روى عن سفيان بن عيينة وروى عن سفيان الثوري, لهذا قالوا روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, روى عنه السفيانان والحمادان, حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وفي ترجمة كل من سفيان بن عيينة وسفيان الثوري قالوا روى عن الأعمش وعن منصور اللي روى عنهم هنا في الإسناد. فإذا سفيان هنا محتمل لأن يكون هذا وهذا, لكن أيهما بالنسبة للتلاميذ سفيان عبد الرحمن بن مهدي الموجود هنا تلميذ لسفيان الثوري ولسفيان بن عيينة, روى عن لا هو نقول روى عنه السفيانان. ايش في ترجمتين قلت روى عنه السفيانان؟ نعم لا لا عبد الرحمن المهدي روى عنه السفياني. مش روى عنه السفيانان روى. انا قلت روى عنه السفيانين. اي روى عن السفيان روى عن السفيانين روى عن السفيانين يعني عن سفيان الثاني وسفيان العيين. هو روى عنه هو روى عن السفيانين لكن في ترجمة منصور والأعمش يعني قيل أنهم روى عنهم السفيانان يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة روى عن الأعمش وعن منصور بن معتمر وعن منصور ابن معتمر. ولم يتبين لي أو ما تمكنت يعني في البحث أن أعرف أي الاثنين ولعلي أعرف ذلك فيما بعد وأبين لكم. وقد ذكرت فيما مضى أن الطريقة التي يعرف بها أي الاثنين يعتبر يعني هو المراد عند الإطلاق فيما إذا كان اثنان تلميذان له أو هو تلميذ أو اثنان تلميذان لشخص يعرف ذلك بمن يكون أكثر رواية وأكثر ملازمة. فمن ناحية الملازمة وأيهم أكثر وأيهم أكثر رواية لا أعرف ذلك حتى الآن. ولكن كما ذكرت عبد الرحمن يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن الأعمش وعن منصور فيحتاج معرفة أيهما إلى معرفة من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر رواية. وهذا ما لم أتوصل إليه الآن يعني الآن ولعلي أبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. أما الأعمش فهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وقد مر ذكره وهو من رجال الجماعة وهو من رجال الجماعة. والسفيانين هما من رجال الجماعة أيضا. السفيانين هما من رجال الجماعة الذي يحتمل أن يكون هذا وهذا كل منهما من رجال الجماعة. ومنصور أيضا كذلك من رجال الجماعة منصور بن معتمر وهما في طبقة واحدة مع منصور والأعمش وقد سبق أن مر ذكرهما معا. وسليمان الأعمش يأتي ذكره بلقبه ويأتي ذكره باسمه قد ذكرت ذلك فيما مضى مرارا. عن إيش؟ عن إبراهيم. عن إبراهيم هو النخعي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي سبق أن مر ذكره وهو يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد هنا. يعني عبد الرحمن إبراهيم النخعي يروي عن خاليه الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد يروي عن خاليه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد وهنا يروي عن عبد الرحمن. وقد سبق مرة روايته عن عن عن الأسود روايته عن الأسود بن يزيد فيما مضى. فهو يعني فهو يروي عن خاليه عبد الرحمن والأسود الأسود بن يزيد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس هما خالان لإبراهيم النخعي وهو يروي عن خاليه عن من؟ عن سلمان. عن سلمان وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر الحديث ومر ذكر ما له من الأحاديث. وسلمان هذا هو الذي يقول فيه الشاعر يعني يبين فضل الإسلام وأن من كان ظفر بالإسلام وهداه الله الإسلام وهو الذي ظفر بكل خير. يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب ووضع الشرك النسيب أبا لهب أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النسب وهذا القرب الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعه وإنما هذا الرجل الفارسي الذي ليس من العرب وليس من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى رفعه بالإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك يعني حقه، هذا رفعه الإسلام وهذا خفضه الشرك والعياذ بالله. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنسان من الفرس، لكن الله تعالى رفعه بالإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.